زاد شوقي إلى ساحة تريم للمشايخ وخصة للتراب ناس الأشراف لي شوقي لهم نعم الأشراف سادات العرب الرجاجيل منهم والنساء أهل تلك اللطافة والنسب ما نودي نفارقهم أبد غير ربي عليهم قد غلب عمر الله منهم ما خرب لا ولا راهم ربي تعب من شنيهم فيا ليته جذم أو يخالطه في أيديه النقاب أو يصيب غراما من صحيح وسط رجليه جدلي من خشب أو تقع له طعن من عدو في خواصره من عرض المساب أو تقع له سقطة من بعير راح أركه من عالي القاتب والصلاة على الهادي البشير ما في الليل نجم قد غرب